ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ويا قوم هذه ناقة الله، لما تقول له دي الناقة يبقى دل على انهم طلبوا حاجة. طلبوا ايه؟ قالوا له خلينا نكت صحيح كده، هاتلنا من الصخرة دي، ما اصلهم كانوا بيبنوا من الايه وتنحتون من الجبال بيوتا ايه وتتخذون مصارعين وتتخذون مصانع لعلكم ايه. فكانوا بيشكلوا لما تروحوا ان شاء الله تزوروا بين الشام والمدينه تقوم تلاقي مدائن مين؟ مدائن صالح مفقوته في الايه؟ في الجبال كده. فقالوا احنا عايزين من الصخره دي تطلع لنا ناقه. طيب اقترحوا الايه. فالله سبحانه وتعالى امامهم كده والصخره كده الجبل انفلق عن الصخره وطلعت ايه والناقه حامل. الله. بعد ما يطلبوها وبعد ما توجد على وفق ما طلبوها برضو ايه ما يطيقوش، ومش ما يطيقوش يكذبهم، لا ينتقلوا الى الايه نفسها فيعقروها. الفهمين انهم يبطلوا الايه، يبطلوا الايه ويبطلوا المعجزه. ويا قوم هذه ناقه الله، ساعة تسمع شيء مضاف إلى الله اعرف إنه له عظمة بعظمة المضاف. ما تقول هذا بيت الله، إذا أطلق بيت الله ينصرف إلى إيه؟ إلى الكعبة. إنما برضه ده بيت الله ولا لا؟ بس لأنه نسب حكرت قطعة من الأرض حكرت على أن تكون مين؟ مصلفة لا يزاول فيها شيء أبدا. بس الفرق بين بيت الله هناك وبيت الله هنا إن هنا بيت الله باختيار خلق الله، وهناك بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. إذا أضيف إلى الله يبقى ياخد عظمة. فبقول ناقة الله، مش ناقة زيد ولا ناقة عمرو، ناقة الله. ولذلك قالوا إن كل شيء ينسب إلى الله لازم ياخد العظمة المناسبة للإيه؟ بالإضافة دي. ذلك أو ابن أبو لاب كان متزوج بنت رسول الله، وبعدين لما اشتد العناد بين أبو لاب وبين الرسول أم أبوه قال له لازم تطلق بنت محمد، فطلق بنت محمد وفعل فعل كده يدل على الازدراء. فرسول الله دعا عليه وقال أكلك كلب من كلاب الله، أكلك كلب من كلاب الله. قال أبوه والله إني لأتوجس شرا من دعوة محمد. فكانوا في رحلة، فكان إذا ناموا ينيم ولده في مكان ويضع كل رحال الركب حوله، ويقعد ناس كده إيه؟ لأنه خايف من مين؟ خايف من الدعوة. وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد. فلما نسب رسول الله أكلك كلب من كلاب الله كان كلب الله أسدا. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة قدامكم، انتوا طلبتوها وهي جت لكم ومن الصخر ومن الايه ومن الصخر. ما هو كان يقدر يجيب المرحلة الثانية بعد الصخر، لأن الكائنات الأرضية إما أن تكون جمادة وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتا، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيوانا، وإما أن يأخذ صفة الفكر فيصير إنسانا. يبقى دي أجناس الإيه؟ أجناس الكائنات الموجودة. طب كان من الممكن أنه يجي يعني تطلع شجرة قريبة شوية يبقى فيها إعجاز أنه طلع الشجرة من الإيه؟ لا، ده طلعها مرحلتين، مش شجرة ده حيوان، وحيوان وفيه حيوان، يعني على انها تلقحت وهي حجر وطلعت حجر. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ومدام ناقة الله وهي معجزة لكم فحافظوا عليها ولا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل، دعوها كده